طيب هذا يحتاج مراجعة. بشوف هذا. طيب الآن الدرس شوية الآن. صلاة الرواتب هي، هل صحت صلاة الرواتب التي في صلاة الفريضة؟ أي صلاة الرواتب هي التي هي أقبل فريضة، هي 12 ركعة كما قالت أم حبيبة، والمواظب عليها هو من السنن ليست من الواجبة. إذا صلاها متأخر، إذا صلاها متأخر بعد الفرض، بعد الفريضة ما صلاها مباشرة، إنما صلى بعد الفريضة يعني ليست مباشرة، متأخر يصح؟ هل صحت صلاة الرواتب التي هي تؤدى بعد هذه طويلة في صلاة الفريضة، بعد مدة طويلة؟ يعني تقصد أن صلى صلاة الظهر ولم يصلي الراتب إلا بعد ساعتين مثلا، ساعة، والله هو المعروف ويصلى أقبل فريضة، أقبل فريضة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. أما إذا صلى بعد فترة فهذه صلاة أخرى، تطلب هذه صلاة أخرى. نعم. طيب رسائل عقيدة على أين؟ المرة اللي راحت أنت مديت رخص. خلاص خلاص. طيب نعم. ما في ما في ما في ما في ما في ما في فلوس. ما في فلوس يا شيخ. خلاص. يا سلام. صلاة الضحى هل ياسم أو لا؟ نعم. تارك صلاة الضحى لا، ما ياسم يا إخوان، ما دام هي من السنن كيف ياسم؟ ترك السنن ليس فيه إثم. نعم. إنما يحرم من الأجر، يحرم من الأجر. أيوة. طيب إذا كان عليه الصلاة لم يداوي صلاة الضحى خشية أن تفرض عليه، فلماذا لم يكن هذا في صلاة الليل وقد داوم عليها؟ نعم. صلاة الليل كما يقول أهل العلم كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير واجبة على الأمة، وبين هذا، فلذلك داوم على صلاة الليل ولم يداوم على صلاة الضحى. صلاة الضحى لم تكن واجبة عليه بخلاف صلاة الليل، فكان واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك إذا نام في الليل أو مريض فكان يصليها في النهار، يصليها في النهار قضاء. وبين هذا، هذا بين. نعم. يطلق حديث أنه مسلسل، متى يطلق حديث؟ وهل ياسم من يترك الوتر متعمدا كسلا؟ يسأل السؤالين، متى يطلق حديث أنه مسلسل؟ هو حديث المسلسل هذه ليس كلها صحيحة، بعضها منقطع. التسلسل إلى النهاية إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت إلا بعض الأحاديث، بعض، وإلا فالمسلسلات هي كثيرة. والمسلسل يعتبر من أي طبقة، ليس من الضروري أن يكون من الصحابي، بل من التابعي والتابعي أتباع، يعني من أي طبقة يكون يتسلسل. فهنا يعني قد يكون مثلا في نصف السند، يعني مثلا بعد البخاري، بعد البخاري إلى يومنا يمكن يتسلسل الحديث هذا، وبعد البخاري إلى رسول الله لا يكون فيه تسلسل، لا يكون فيه تسلسل، فليس له ضابط. حيث ما تسلسل يقال هذا مسلسل إلى كذا، ثم انقطع، ثم انقطع. كما قلنا الآن حديث المسلسل بالأولية من عندنا مسلسل إلى سفيان بن عينة، من هنا منقطع، يعني ليس له ضابط خاص. وكذلك هنا السؤال الثاني، هل يأثم من يترك الوتر متعمدا وكسلا؟ لا يأثم، ولكن هذا رجل سوء كما قال الإمام أحمد، الذي يترك الوتر متعمدا، متعمدا فهو رجل سوء. عرفتم هذا؟ شديد هذا، شديد هذا. رجل صوم، ولكن ليس بواجب، ليس تركها يعني كان مثل ترك الواجبات، ولكن تركه كما قال الإمام أحمد متعمدا وكسلا. نعم إذا ترك بعض الأحيان، بعض الأحيان ما في معنى هذا، ولكن يترك دائما ولا يصلي بتر فلا، قول الإمام أحمد هو رجل صوم. نعم شديد. نعم طيب هذا الشيخ ذكر قراءة ركعات الفجر آيتين. أي نعم، يعني أنت تقرأ في ركعات الفجر بأخف ما يمكن، قل هو الله، قل هو الكافرون، الكافرون، وقل هو الله واحد، يقرأ أي آية آيتين. وعائشة تقول ما رأيت رسول الله يصلي صلاة أخف من هذا، كأني لم يقرأ حتى سورة الفاتحة، وهذا ليس بصحيح. يعني عائشة تعبر عن التخفيف لا عن عدم قراءة سورة الفاتحة، لأن بدون قراءة سورة الفاتحة لا صلاة له، يعني بدون قراءة سورة الفاتحة لا صلاة، فهي تعبر عن تخفيف الصلاة لا عن ترك سورة الفاتحة. نعم هذا يقول الشيخ ورد في حديث عائشة أنه إذا صلى قائدا ركع قائدا. نعم هل هذا يعارض هذا؟ هو ما هو، شوف طريق النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قائدا صلى قائدا، فإذا أراد الركوع والسجود قام، قام إذا أراد الركوع والسجود قام، فيركع ويسجد، يركع ويسجد. وإذا قرأ قائما، وإذا قرأ قائما ووجد في نفسه تعبا فيجلس، فيجلس. إن بقي عليه شيء فيقوم، فيقوم فيركع ويسجد وهو قائم. هذا كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو صلى قائدا وركع قائدا وسجد قائدا فلا حرج في هذا إن كان هو معذورا، وإلا فالقيام هذا واجب، القيام من واجبات الصلاة. يعني القادر لا يجوز أن يقعد عن القيام، القراءة واجبة، القراءة واجبة، فلا يجوز القيام صلاة قائما إلا لمن هو معذور. طيب هذا آخر. هذا الشيخ يقولون أيوة مسجد أوقات النهي، يبدو أن السائل هو يقصد به هل في أوقات النهي تصلى الصلوات؟ نعم كل صلوات لها سبب، كل صلوات لها سبب تصلى في الأوقات المكروهة، مثل تحية المسجد، قادم من السفر، قادم من السفر، النائم عن الصلاة إذا تذكر، والناسي عن الصلاة إذا تذكر، هذه الصلوات كلها تصلى حتى في الأوقات المكروهة، حتى في الأوقات المكروهة، وهذا هو الصحيح. ها؟ ذكرتم أنكم رجحتم قول الجمهور. هو هذا. هو يقول قول الجمهور عدم الصلاة، لأن الشافعي هو الذي انفرد فقط، هو يذكر هكذا. الطالب يقول هكذا. ولا الذي أتذكر هو أبو حنيفة هو الذي خالف في هذا. أبو حنيفة وأهل الكوفة هم الذين خالفوا في هذا، فقالوا لا يجوز الصلاة في الأوقات المكروهة. أما الإمام أحمد والإمام مالك والشافعي فلا أدري هل لهم قولان في هذا أو قول واحد. أما القول المشهور الذي أعرفه هو قول الإمام أبي حنيفة بأنه لا يجوز. ممكن أن يكون قول آخر لهؤلاء أيضا. طيب الشيخ هنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى على رسفيم، هل عدم علم عائشة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى على أن الضحى لا تصلى إلا في المسجد لفعل عائشة؟ لا لا، صلاة الضحى تصلى في أي مكان، في أي مكان، لأنها تخبر فقط عن بيتها ما رأت نبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى في بيتها في بيتها، ولكن هل صلى في مكان آخر لا تدري، ولكن أخبرت أخبرت فأخبرت. فصلاة الضحى ليس من الضروري أن تصلي في المسجد، تصلي في أي مكان. هذا الشيخ هذا فيما ذكرتم بالأمس تفصيل مسألة إمام ركعت إتمام ركعتين إذا أقيم الصلاة ركعتين، سؤال هل يقطع الصلاة أم يسلم على الحالة اللي هو فيها؟ هل يقطع يعني يقصد بإيش؟ إذا واحد دخل في الصلاة وأقيمت الصلاة فهل يقطع الصلاة بالسلام أو غير سلام؟ يقصد هذا هل يقطع الصلاة فتكتب له أجر الصلاة؟ تكتب له أجر الصلاة يعني صلاة النافلة هذه، أي تكتب له إن شاء الله إذا كانت نيته إتمام. أشكل عليه قوله تعالى ولا تبطل أعمالكم. نعم أيوة تبطل لا تبطل أعمالكم. هذا والله أعلم هذا يعود إلى العقيدة بالشرك، يعني لا يشرك حتى لا يبطل عمله كله، لأن الشرك هو الذي يبطل الأعمال، هو الذي يبطل الأعمال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.